أيها الإخوة الكرام، كلنا تسوق نفوسنا إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وربما لا يوجد أحد منا يرى صور الحجاج ويسمع تكبيرهم وتلبيتهم إلا وتمنى أنه واحد منهم. فكيف يحصل المرء على أجر الحج وإن لم يحج؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال لأصحابه: إن في المدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا مشيتم طريقا إلا كانوا معكم، وفي رواية البخاري قال: إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر. فالمرء إذا أحسن النية، إذا رأيت من بنى مسجدا وتزاحم الناس يصلون فيه فقلت في نفسك: يا ليت أن عندي من المال مثل ما عنده لأبني مسجدا مثله، فإنك شريك لك مثل أجره. ولو رأيت من يتصدق أو يكفل يتيما أو يحج لكن حيل بينك وبين ذلك فقلت في نفسك: يا ليتني أستطيع أن أتصدق مثله أو أن أصوم مثله أو أن أبني مسجدا أو أكفل يتيما أو أحج أو أعتمر أو أفعل أو أفعل، وكنت بنية صالحة، فإن الله تعالى يشركك معه في الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله تعالى عليه فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثله. رجل يرى من يبني المسجد، من يطعم الأيتام، من يفعل الخير، ويقول: يا ليت عندي أموال مثله، والله لأفعلن مثله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. فإذا رأيت الحجاج وكانت نيتك صالحة أن لو يسر الله تعالى لك الحج وسهل لك أسبابه فإنك ستكون معهم، فإنه يرجى أن تنال مثل ثوابه.